خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص القرآن في الحلقة 39 بفضل الله عز وجل. ما زلنا مع مريم عليه السلام وبداية هذه القصة، في أن أمها رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنها نذرت ولدها أن يكون محررا في بيت الله عز وجل، ولكن هذا الولد كان أنثى. الله تعالى أعلم بما وضعت هذه المرأة الصالحة لتمام علمه تعالى، وهي تعتذر لربها لأنها أرادت ولدا يكون محررا في بيت الله تعالى، فقالت: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. المعنى أنها اعتذرت لله عز وجل، لأن الأصل أن الأولاد الغلمان الشباب هم الذين يكونون لبيت الله تعالى خادمين، ولكن كان الوليد أنثى. فلما قبلها الله تعالى قيل أنها لفتها في خرقتها وأرسلت بها للمسجد، وقيل أنها ربتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها. هذا عن مالك رحمه الله تعالى. المهم أنها ذهبت بها إلى بيت الله تعالى، ثم بعد ذلك قالت: وليس الذكر كالأنثى، والمعنى أنها نذرت خدمة المسجد في ولدها، فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة اعتذرت إلى ربها من وجودها لها، على خلاف ما قصدته فيها. لم ينصرف هذا الاسم إلا لأنه في لغتهم يعني خادم الرب. مريم معناه في لغتهم أنه خادم الرب. ثم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه، حتى دخل في ذلك الأنبياء والصالحين. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى قد قبل دعاء هذه المرأة الصالحة لما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، حتى أن أبا هريرة راوي الحديث قال: فاقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فدل ذلك دلالة واضحة أن الله تعالى استجاب دعاء أمي مريم، والشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها عيسى عليه السلام. ولكن أيضا لابد أن ننبه أنه ليس كل ما ينسخه الشيطان يضله ويغويه، فإن الأنبياء والصالحين أو قل الأنبياء ومن عصمهم الله تعالى من ذلك، مهما أغواهم الشيطان ومهما أخس فيهم ومهما أضلهم، الله تعالى عصمهم ورفع عنهم ذلك، وهذا من حسن ظننا في الله تعالى. والدليل على ذلك في قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فحتى وإن كان ابن مريم وأمه قد عصموا من هذه النخسة، لكن النتيجة أيضا قد تصل إلى بعض الصالحين والأنبياء. لماذا؟ لأن النتيجة أنه يعصمهم الله تعالى من الضلال. وهذه المسألة تجرنا لشيء مهم جدا، وهي أن الأم والأب هم عمود في تربية الولد حتى وهو وليد في بطنهم، وقد أثبتت بعض الدراسات أن المولود وهو في بطن أمه يتأثر ببعض الأشياء، فقيل أنه لابد أن يسمع بعض القرآن، وفي الغرب طبعا يسمعونه الموسيقى وشبه ذلك، نسأل الله تعالى العفو والعافية. المهم أنه يتأثر بالطعام، يتأثر بالحال الذي يكون خارجا لأمه، يتأثر بنفسيتها إن كانت سعيدة إن كانت مغمومة إن كانت مريضة. حتى الأدوية سبحان الله، فالحامل مثلا يمنع عنها المسكنات وما شابه ذلك، فالوليد يتأثر بكل شيء، فلا بد من الرعاية والتربية حتى وهو في بطن أمه، لا بد. فإن كانت الأم قارئة للقرآن سامعة له، سيتأثر هذا الطفل حتى وهو وليد في بطنها. انظر ماذا فعلت أم مريم مع وليدها، جعلته نذرا محررا لله تعالى وهو في بطنها، كأنها أودعته صالحا حتى وإن لم يولد، حتى قبل أن يولد وأوضعته صالحا لله عز وجل خادما لبيته، ثم حتى لما نزل إلى هذه الدنيا صارخا واستهل صارخا دعت أن يعيذه الله تعالى من الشيطان. وهذا أيضا بر للأبناء، وهذا أيضا تربية، وهذا أيضا اهتمام ورعاية. فالاهتمام والرعاية ليس فقط بالأموال والذهاب إلى أفضل المدارس وأفضل المدرسين، هذا جيد، لكن الأولى الاهتمام والرعاية بدين الله تعالى، الاهتمام والرعاية بدين الأطفال. كما أنت تعنفه تعنيفا شديدا على أنه لم يذهب إلى درس اللغة الإنجليزية، لما لا تعنفه أيضا لأنه لم يذهب إلى درس القرآن الكريم؟ أو أنك أصالة لا تجعله يذهب لهذا الدرس وتمنعه عنه حتى لا يؤثر على المدرسة وحتى لا يؤثر على الدروس الأخرى؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. كما تهتم بدراسة الأولاد ونتائجهم وأن يكونوا متفوقين، لابد أن تهتم بدينهم، لأن هذا أصلا هو الذي سيكون لك ذخرا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل الآدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم نافع ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الولد الصالح سيربى في بيوت الله عندما يتعلم القرآن، عندما تربيه تربية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يخرج صالحا. مهما فعلت غير ذلك لن يخرج إلا هكذا، أن دين الله تعالى فيه الخير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده على الإيمان والطاعة. فإن جعلته في هذا الطريق ووضعت فيه حب هذا الطريق سيخرج صالحا بحول الله وقوته. فهذه مسألة في غاية الأهمية، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، تعليم لنا جميعا أن الاهتمام يكون بالأولاد حتى عندما يولدوا، تدعو لهم، تحاول أن تربيهم على الطاعة، تحاول أن تربيهم على الخير، يخرجوا صالحين ينفعوك قبل أن ينفعوا غيرك. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقينا وإياكم شر الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.